بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. القاعدة 71: فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقها، وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير. فأما الأول فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته. ولذلك يجب على الخارص أن يدع الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها، كما دلت عليه السنة. فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكا ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها. وخرج القاضي في الأكل منها وجهين: من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ، وأما الثاني فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي. وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين، أشهرهما الجواز. وأما ما له مالك معين فهو نوعان: أحدهما أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوبا، لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة. وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الأكل منه أيضا بقدر عمله، ويتخرج على ذلك صور، منها ولي اليتيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 71: فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقها، وما لا يجوز. يعني هل يجوز الإنسان أن يأكل مما لغيره؟ قسم المؤلف رحمه الله ذلك إلى قسمين: أولا ما تعلق به حق الغير، والثاني ما هو مملوك للغير. فالذي تعلق به حق الغير كالزكاة، مملوك تعلق به حق الغير كالزكاة، فيجوز لصاحب الزكاة أن يأكل من الزكاة ما جرت به العادة وما تتوق إليه نفسه من ذلك. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الخارص إذا خرص أن يدع الثلث، فإن لم يدع الثلث فليدع الربع. واختلف العلماء هل المراد أن يدع الثلث من أصل الزكاة، من أصل المال بحيث لا يحتسبه أصلا، أو أن يدع الثلث من النصاب، من مقدار الزكاة. يعني مثلا لو كان عنده مثلا مال، له مال 90,000، فهل المعنى أنه إنما يحتسب 60 فقط هي التي يقوم زكاتها، أو المعنى أنه يحتسب 90 90؟ فإذا خرج مثل الثلث من الزكاة، فإذا خرجت الزكاة ترك الثلث. يعني الثلث المتروك هل هو من أصل المال أو مما أخرج من الزكاة، على خلاف بين العلماء في ذلك. طيب، الثاني، نعم، قال: وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكا ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها. ولذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لمن مر بثمر ليس له حائط، ولا بمن مر بثمر بستان ليس له حائط ولا ناظر، أن يأكل غير متخذ خبنة. طيب، القسم الثاني المملوك. والمملوك قسمه المؤلف رحمه الله إلى قسمين أيضا: مملوك أو بلا صح ما له مالك غير معين، والثاني ما له مالك معين. فالذي له مالك غير معين كالهدي والأضحية، فالمشروع في الهدي في الأضحية أن يجعلها أثلاثا: يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. فهنا يقول: هل يجوز أكل أكثر من الثلث أو لا؟ لأن ما زاد على الثلث تعلق به حق، ها حق تعلق به ملك الغير، لكن المالك هنا غير معين. والصحيح أنه يجوز إلا أنه إذا أكلها كلها قال أهل العلم يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو قدر أنه ضحى بأضحية وأكلها جميعا ففي هذا الحال يضمن للمساكين والفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا، فأمر بالأكل والإطعام، وهنا الإطعام والأكل لم يقدر في الآية، لم يقل كلوا كذا وكلوا كذا، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على هذا، فنقول يجب عليه أن يطعم أقل ما يقع عليه اسم اللحم حتى يصدق عليه كلوا وأطعموا. لأنه مثلا لو قدرنا أن هذا الهدي أو هذا الأضحية مثلا 20 كيلو فأكل 19 وتصدق بكيلو صدق عليه أنه أكل وأطعم. ولهذا قال أهل العلم يجب عليه إذا أكل جميع الأضحية أو جميع الهدي وجب عليه أن يضمنها بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني ما يقال هذا لحم أو هذا صدقة. الثاني ما له مالك معين وذلك كمال اليتيم، يعني ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم أو لا؟ قال الله عز وجل فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذه الآية أي وهي أكل الولي من مال اليتيم، نقول ولي اليتيم إما أن يقدر له شيء معين بأن يقال له مثلا بأن يقول الإنسان أوصيت أن فلانا يتولى مال هذا اليتيم أو يتولى مال أبنائي وله كذا وكذا، فليس له إلا ما قدر له سواء كفى حاجته أم لم يكفي. أما إذا لم يقدر له فهنا ينظر، إن كان غنيا فإنه يستعفف وجوبا، وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف. وهكذا يقال في ناظر الوقف، هل يجوز لناظر الوقف أن يأكل من مال الوقف أو لا؟ فيقال إن كان الواقف قد شرط له شيئا معينا فليس له إلا ما شرط له قل أم كثر، وإن لم يشرط له شيئا معينا فإنه يأكل بالمعروف. واضح؟ والخلاصة الآن أن أكل الإنسان من مال غيره لا يخلو، إما أن يكون هذا المال مملوك تعلق به حق الغير، وإما أن يكون مملوكا للغير، فالمملوك الذي تعلق به حق الغير له أن يأكل، والمملوك الذي هو ملك للغير أيضا له. هذا قسم له مالك غير معين وقسم له مالك معين، وكل هذه الأقسام يجوز فيها الأكل جملة، لكن على تفصيل فيها. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم شيخ، تقسيم المالك المعين إلى أن يكون له عليه ولاية والنوع الثاني ما لا ولاية عليه، مثل إذا مر بثمرة غير محروض عليها ولا ناظر ليس له ولاية. كمل المسائل. شوف، منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد يقدر وهل يقدر إذا أيسر على روايتين؟ لا سم. لا عندك الياء، الباء مكتوبة ياء. ولي اليتيم يأكل مع الحاجة، عندك يقدر عمله بقدر عمله. ولي اليتيم يأكل مع الحاجة يقدر عمله. لا، بقدر الياء هي باء بس محطوطة ياء. بقدر عمله. ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين؟ وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، وناظر الوقف والصدقات، والوكيل والأجير والمعروف منعهما. وسبق أن ولي اليتيم وهكذا ناظر الوقف إما أن يقدر لهما شيء من الأصل، إما أن يقدر لهما الوصي أو الواقف شيئا فيقول أوصيت وصيتك على مال اليتيم ولك كذا وكذا كل شهر أو كل سنة، فليس له إلا ما قدر له. إذا لم يقدر له شيء نقول قال الله عز وجل فمن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وسواء كان ما يأكله بالمعروف أكثر من الأجرة أم أقل من الأجرة، خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث قالوا إن ولي اليتيم له الأقل، له يأكل الأقل من أجرته أو كفايته. فمثلا قالوا لو كانت كفايته كل شهر 10 ريالات وأجرته 20 كم يأخذ؟ 10. ولو كانت كفايته 20، لو كانت كفايته 20 وأجرته 10 كم؟ 10. نقول هذا الواقع ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. نعم. النوع الثاني ما لا ولاية عليه فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع، وأما مع عدمهما فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه، وذلك في صور: منها الأكل من الأطعمة في دار الحرب، وإطعام الدواب المعدة للركوب فإن كانت للتجارة أو التصيد بها ففيه وجهان، ومنها إذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليه ناظر فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يحمل على الصحيح من المذهب، ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر. هذه يرجع فيها للحاكم، يرجع للحاكم إذا قدر له قيل لك كذا وكذا، فحينئذ يرجع للحاكم لأنه قد يفتي نفسه أو يحابي نفسه فيزيد. بس بالرجوع للحاكم فيقول مثلا هذا الولي قد قدر لي كذا وكذا بناء على مثلا أن الأسعار لم تختلف، يرجع إذا رأى الحاكم الزيادة فلا بأس. القاعدة 72: اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين: معاوضة وغير معاوضة. فأما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة، ويملك فيها الطعام، ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، فإن في الرجوع بهما 3 أوجه: ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة، فمنها الإجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح، وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، ويندرج تحت ذلك صور: منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقات والمزارعة إذا قلنا بعدم لزومها، وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ يحتمل أن لا يستقر، لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة للملك. ومنها إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، وإذا أخذ من الزكاة ليحج به. نعم. يقول رحمه الله قاعدة 72: اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين: معاوضة وغير معاوضة. يعني إذا اشترط أحد المتعاقدين النفقة والكسوة فتارة يكون ذلك على وجه المعاوضة، على وجه المعاوضة كنفقة مثلا الزوجة، فإن نفقة الزوجة وكسوتها تقع معاوضة لأنها في مقابل الاستمتاع. كذلك أيضا الأجير والضئر كما تقدم لنا في الإجارة، يجوز استئجار الأجير والضئر بنفقتهما، بأن يقول إنسان مثل امرأة استأجرتك لترضعي ولدي ونفقتك الأكل والشرب، الأكل والشرب، ويسمى عند العلماء أنه بجائزته، يسمى بجائزته، يعني يعمل بجائزته. وما جائزته؟ طعامه وشرابه. نعم، هنا النفقة والكسوة وقعت عوضا في عقد، إيش؟ في عقد لازم. طيب لو فسخ هذا العقد، لو أنه أعطاه نفقة وكسوة ثم فسخ هذا العقد، فهل يرد ما زاد أو ما بقي معه أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: إنه يملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها. يعني مثلا لو أنه استأجر امرأة لترضع ولده مدة شهر، وأعطاها نفقة شهر وكسوة شهر، ثم إن العقد فسخ في بعد 10 أيام، فهل يرجع عليها بثلثي ما أعطاها أو لا؟ نقول يرجع، لأن هذا بمثابة إيش؟ الأجرة، أجرة. طيب يستدل المؤلف قال: إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، فإن في الرجوع بها بهما ثلاثة أوجه. ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة، وهذا ما قول ثالثها، هذا ما يسمى عند العلماء بالطي. طي يعني طوى قولين، طوى قولين. وذلك أن المسألة إذا كان فيها ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول فيه تفصيل، يذكرون ما فيه تفصيل استغناء أما لا تفصيل فيه. يعني مثلا إذا قيل هل يجوز كذا، ها؟ ثالثها يجوز إن كان كذا وكذا. يعني معناه الأول يجوز مطلقا، والثاني يجوز لا يجوز مطلقا، والثالث تفصيل، ها؟ فيه تفصيل. وهذا يستعمله العلماء رحمه الله كثيرا، كصاحب الفروع، صاحب الفروع يستعمل هذا. يعني مثلا هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، فيه روايات ثالثها يجوز في غير، يجوز في البنيان، يجوز في البنيان. يعني أنه الأول يجوز مطلقا، والثاني لا يجوز مطلقا، والثالث يجوز في، طيب يجوز في البنيان. قال ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة، يرجع بالنفقة دون الكسوة. واضح؟ وهذا هو أحد الأقوال في المسألة. وأما المذهب فإنه يرجع بالنفقة والكسوة، لأنه تبين عدم الاستحقاق. يقول: فمنها الإجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح. يقول: وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع أو لأنه تجوز المعاوضة عنه بالشرع، ويندرج تحت ذلك صور منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقات والمزارعة، إذا قلنا بعدم لزومهما، بعدم لزومها، وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ العقود، هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ يحتمل أن لا يستقر، يحتمل لا يستقر. يعني مثلا المضاربة إذا أعطاه مال قال: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، وأعطاه نفقة وكسوة، ثم فسخت المضاربة، فهل يرجع رب المال على العامل أو لا؟ يعني بما تبقى أو لا؟ المؤلف يقول إيش؟ يحتمل أن يرجع، ويحتمل أن لا يرجع. طيب يقول: ومنها إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، فهل يرد ما بقي أو لا يرد ما بقي؟ نقول هنا في تفصيل في الواقع، والتفصيل أنه إن قال له خذ هذا المال حج به لم يلزمه رد ما زاد، وإن قال خذ هذا المال حج منه لزمه أن يرد ما بقي. واضح؟ فمثلا أعطاه 5000 فقال خذ هذا المال حج به، نقول هنا ما زاد عن الحاجة لا يلزمه رده. وأما إذا قال خذ هذا المال حج منه، فإن من للتبعيض، يعني حج منه ورد ما بقي، فحينئذ يرد. هذا هو مقتضى القواعد، لكن عرف الناس على أنه لا يرد، على أن من أعطي لحج أو عمرة فإنما أخذه لا يرد ولو زاد على حاجته. قال وإذا أخذ من الزكاة ليحج به يحج. هذا على القول بأنه يجوز دفع الزكاة إلى أو أولي إلى من يحج ويعتمر. وقد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، يعني هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد الحج أو العمرة أو لا يجوز. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن تدفع الزكاة لفقير لحج فرض، شفت، لفقير في حج فرض. فقول لفقير في حج فرض يخرج ذلك الغني، وهذا واضح. وفي حج فرض يخرج ما لو كان الحج نافلة، ونص على ذلك. وقال يجوز ويجوز أن يعطى منها فقير لحج فرضه وعمرته، يعني العمرة الواجبة والحج الواجب. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز مطلقا أن يعطى الإنسان الزكاة، أن يعطى من الزكاة للحج والعمرة. والقول الثالث أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة في الحج والعمرة ولو كان فريضة، لأنه لا يتصور الفريضة في حق من؟ في حق الفقير. وهذا الخلاف مبني على أن الحج هل هو من سبيل الله أو ليس من سبيل الله، يعني هل يدخل في قوله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وفي سبيل الله ابن السبيل، هل هو من سبيل الله أو لا؟ من العلماء من يقول إن الحج من سبيل الله، لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فجعل الحج والعمرة من الجهاد، من الجهاد. فقالوا إذن هو داخل في قوله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، واضح. وهذا أعني جواز إعطاء من أراد جواز دفع الزكاة لمن للفقير إذا أراد حج وعمرة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والأئمة الثلاثة على أنه لا يجوز، لا يجوز أن تدفع الزكاة لفقير في حج فرض أو عمرته. ووجهه أنه لا يوصف بماذا؟ بأنه لا يتصور وجوب الزكاة، لا يتصور وجوب الحج على الفقير، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع. إذن الفقير حينما نعطيه غير متصف بالوجوب، حتى نقول في حج فرض لم يجب عليه، واضح. وهذا القول هو الذي مشى عليه في المقنع، يعني ضعف القول بالجواز، ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله والحج، قال والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي، يعني إن هذا القول ضعيف. نعم. مذهب الإمام أحمد. عنه رواية ذي. نتكلم المذهب. مشهور مذهب الإمام أحمد. نعم. شيخ المعاوضة قال على وجهي المعاوضة وغير المعاوضة. المعاوضة يكون النفقة والكسوة تكون عوض أحد العوضين. نعم. وفي غير المعاوضة يكون قدر زائد. نعم. قدر زائد. يعني الفرق في المعاوضة وغيرها أنه في المعاوضة إذا فسخ العقد ما كان بعد الفسخ يرده. وأما في غير المعاوضة فالذي يرد إيش ما لم ينتفع به، سواء كان بقدر المدة أم لا. واضح الفرق؟ أيه. نعم. شيخ كيف الجواب على الحديث؟ ها؟ جواب على الحديث. الحديث نعم عليهن جهاد عليهن قتال لا هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. سماه جهادا من باب ما يحصل فيه من التعب، يعني فهو نوع من الجهاد، من حيث أنه يحتاج إلى كلفة ومؤونة وسفر ونحو ذلك، يعني من جهة العناء والمشقة. نعم. نعم. القاعدة 73 اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين، أحدهما أن يكون استئجارا له مقابلا بعوض، فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به بالثمن. والثاني أن يكون إلزاما له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا، ولا يقابل بعوض فلا يصح. وله أمثلة، منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد، ومنها اشتراط أحد المتعاقدين في المساقات أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف، ومنها شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكي في صحته روايتان. طيب، يقول رحمه الله: اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين، يعني هل يجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط نفعا، اشترط نفعا في المبيع أو في المعقود عليه أو لا؟ المؤلف رحمه الله قال: هذا على ضربين. الضرب الأول أن يكون مقابلا بعوض، أن يكون استئجارا له مقابلا بعوض فيصح، كاشتراط أحد كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته، كما لو قال: اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو بشرط قصارته. وش القصارة؟ نعم، أن يغسله. أو اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، يقول فهذا يصح. هذا يصح لماذا؟ قالوا: لأن هذا الشرط في الغالب يقابل بزيادة في الثمن، ومعلوم أن هناك فرقا بين أن يقول اشتريت منك هذا الثوب فقط، وبين أن يقول اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه. فالغالب أنه إذا شرط عليه الخياطة أو شرط في الحطب التكسير أن البائع يزيد في الثمن في مقابل هذا الشيء، فهذا جائز. الثاني أن يكون إلزاما بما لا يلزمه بالعقد، يعني أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر بما لا يلزمه في العقد، ويجعل ذلك من مقتضى العقد ومن لوازمه، من مقتضى العقد ومن لوازمه، ولا يقابل بعوض، قل فلا يصح. وله أمثلة، منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع، إن اشترى زرعا وقال اشتريت منك بشرط أن تحصده، الحصاد عليك، يقول فلا يصح ويفسد به العقد، يفسد به العقد. هذا على قول، وإلى المشهور من المذهب الجواز، أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر مثل هذا، يعني إذا شرط المشتري على البائع الحصاد والجداد يصح. ولهذا قالوا: الحصاد لزرع والجذاذ لثمر على المشتري، فإن شرط على البائع صح، فإنه صح. وهذا القول هو الصحيح، وعلى هذا لا يكون هناك فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، ولأنه أيضا في الغالب أنه إذا شرط على المشتري فالغالب أن المشتري أنه إذا شرط على البائع فالغالب أن البائع يزيد في الثمن، يزيد في الثمن. إذن البائع حينما يشترط عليه الحصاد أو الجذاذ، فإيش كونه يرضى بذلك أمر يرجع إليه، والغالب أنه يوافق على ذلك إما رغبة في بيع هذا الزرع أو هذا الثمر، وإما أن يكون قد زاد في الثمرة. يقول: ومنها اشتراط أحد المتعاقدين في المساقات أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف. إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر في المساقات ما لا يلزمه، أو في الإجارة ما لا يلزمه، يجب أن نعلم ما الذي يلزم، ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم رب الأرض. نقول: ما يعود إلى أصل الثمرة، الفقهاء يقول ما يعود إلى أصل الثمرة يلزم من؟ المالك. وما يعود إلى الثمرة نفس إلى الثمرة نفسها يلزم العامل. هكذا يقولون، واضح؟ لكن قد تقدم لنا في ذلك التفصيل، وأن المتعاقدين في المساقات وفي الإجارة ما يلزم كل واحد منهما. نقول إن شرط أحدهما على الآخر لزمه، إذا شرط أحدهما على الآخر فإنه يلزمه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإذا شرط مثلا المؤجر على المستأجر شيئا فإنه يلزمه ما لم يتضمن محذورا شرعيا، وإن لم يكن شرط اشترط فإننا نرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. والعرف في ذلك أن يقال ما يرجع إلى الأصل، ما يرجع إلى أصل العين يلزم المالك، وما يرجع إلى المنفعة بحيث أنه يستهلك بالنفع يرجع يكون من ضمان من المستأجر. نعم، واضح هذه؟ وإلا هنا ليس هناك نص ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر وما يلزم العامل وما يلزم رب الأرض، لكن يقال إن شرط أحدهما على الآخر شيئا لزمه أن يفي بهذا الشرط، لعموم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، حتى لو كان مخالفا لما جرت به العادة. إذا لم يكن هناك شرط فإننا نرجع إلى العرف. طيب، فإن اختلف العرف مثلا نقول هنا نضع ضابطا، وهو ما يعود إلى أصل العين يلزم المالك، وما يعود إلى المنفعة أو ما يستهلك بالنفع يرجع إلى العامل أو المستأجر. فمثلا في الإجارة لو قدرنا أن الجدار تصدع أو السقف تصدع، على من يكون؟ يرجع إلى المالك، لكن ما يعود إلى النفع مثلا يرجع إلى المستأجر، مع أن العرف يختلف حقيقة، العرف يختلف في ذلك، والناس في العرف يفرقون في مسألة الإجارة بين الإجارة مدة طويلة والإجارة مدة قصيرة. فمثلا أنا استأجرت منك بيتا لمدة سنة ثم تلف مصباح لمبة تلفت، هل العرف أنه يذهب إليه ويقول يلا أصلح اللمبة؟ لا، ما جرى عرف. لكن لو استأجرت غرفة في فندق أو شقة مفروشة العرف أنه يستحب، ما يقول أصلح أنت هذه إجارة، فهو يختلف. ثالث شرط يقولون منها شرط إيفاء المسلم. الثالث كيف هذا؟ مثال الثالث قالوا منها آخر شيء. ومنها شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكي في صحته روايتان. السلم، وفي السلم إذا اتفق على مكان بأن قال المسلم للمسلم إليه، أو شرط المسلم على المسلم أن يوفي له السلم في مكان غير مكان العقد، هل يلزم أو لا يلزم؟ يقول إن شرط عليه ذلك لزمه، وإن لم يشرط لم يلزمه، ويكون الوفاء في موضع العقد، في موضع العقد. يعني الأصل في السلم، الأصل في السلم أن يكون في موضع العقد، في موضع العقد إلا بشرط. طيب، فإن لم يمكن الوفاء في موضع العقد فإنه حينئذ يشترطانه، لابد. ولذلك جعل الفقهاء رحمه الله من شروط السلم ذكر مكان الوفاء، يقول من شروط السلم ذكر مكان الوفاء، ذكر مكان الوفاء، فإن لم يذكره كان الوفاء في محل العقد، كان الوفاء في محل العقد، إلا أن إذا تعذر محل العقد فيجب الشرط. ولذا قالوا إن عقداه في بر أو بحر شرطاه، يعني يمكن وهو في السفينة يعقدان سلم، هل نقول يفي يركبون سفينة وإذا وصلوا إلى الموضع يفي؟ لا، نقول لا. إذن نقول في السلم، الأصل في السلم أن يكون الوفاء في موضع العقد، إذا لم يمكن أن يكون في موضع العقد لابد من الشرط حيثما تراضي الجزء. نعم شيخ، الآن كل الأمثلة على الضرب الثاني صارت في القسم الأول. أي نعم كانت كلها في القسم الأول. ما صار في فرق. ما صار في فرق. يعني الأصل عندنا في الشروط أصل الصحة. المسلمون على شروطهم. أقول المسلمون على شروطهم. معموم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة. شوف الشرط. إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة ولا يتضمن محظورا شرعيا فإنه يجب الوفاء به لعموم النصوص. نعم. الآن شيخ القاعدة قال العقد على ضربين إن جعله من لوازم العقد بدون هذا ما يصح على قول ولا المذهب ما في فرق، لكن قصدي كلام المؤلف أي. إذا جعله من لوازم العقد يقول لا يصح، يعني مثلا يقول اشتريت منك هذا الزرع بشرط أن تحصده، يقول ما هذا ما يصح لأنه شرط عليه ما لا يلزمه أصلا. فيقال ما الفرق بين اشتريت منك هذا الحطب بشرط تكسيره واشتريت منك هذا الزرع بشرط حصاد؟ أيوه. لكن جعل له مقابل صح. أي جعل المقابل صح. نعم. في الخياطة الآن اشتياط المشتري على البائع خياطة الثوب إن كان بدون ثمن بطل على كلامه؟ لا، أصل البائع يشترط يتحفظ، يعني مثلا قال لو اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه، يعني قال بكم الثوب؟ قال بعشرة. قال اشتريته منك بشرط أن تخيطه، قال لا، سيقول لا الخياطة بريالين مثلا، إذن يكون الثوب باثني عشر. كذلك بالنسبة للزرع، إذا قال اشتريته منك هذا الزرع بمئة بشرط أن تحصده، فهنا قد يوافق رغبة في إيش؟ في بيع هذا الزرع، وقد لا يوافق يقول لا، إذا اشترطت علي الحصاد فالحصاد بكذا، الزرع بكذا وحصاده بكذا، وحينئذ يكون الحصاد كأنه استأجر عليه إجارة. وإن لم يكن له مقابل خياطة الثوب على كلامه يفسد؟ كيف المقابل؟ إذا لم يكن لا، إذا راضي الحمد لله. لا، على كلام المؤلف. إي حتى على كلام المؤلف. يقول أن يكون استئجارا مقابلا بعوض. بعوض يعني مثلا لو قال لم يكن مقابلا ما يصح، يعني مثلا قال اشتريته منك هذا الثوب بكم هذا الثوب؟ قال بعد قال اشتريته منك ثم بعد ذلك قال بشرط أن تخيطه. أصلا هذا الشرط لا يصح، أصلا على المذهب هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأن الشرط الصحيح هو ما كان قبل العقد أو عند العقد لا بعده. يعني الشروط في البيع المعتبر منها ما كان في صلب العقد، لا ما كان في صلب أو قبله. يعني سيقول مثلا سأشتري منك كذا بشرط كذا، أو عند العقد يقول اشتريت منك كذا بشرط كذا. أما لو عقد من غير شرط ثم زاد هذا غير معتبر. في المسألة حقيقة لا ترد، لأنه حين العقد يقول بشرط كذا سيقول آخر لا. القاعدة 74 في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط وهو نوعان، أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة أو فيه استنقاذ لمال مصر غنى عن المسلمين. ما حد مع الأصل نشوف الطاجة. نعم. وقيام يتبادر أن يعمل عملا فيه غنى للمسلمين. أصل غنى ها؟ غناء موجود الأصل؟ أنت معك الأصل قاعدة أمس رجعت الأصل فيه غناء فيه غناء بدون المسلمين، فيه غناء للمسلمين أي. أو فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. أما الأول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد لنفسه ليكتسب بالعمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل وإن لم يسمى له شيء نص عليه. وأما الثاني فيدخل تحته صور، منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه، والعامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع، ومن رد آبقا على مولاه، ومن أنقذ مال غيره من مهلكة، ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. نعم، هذه القاعدة يقول رحمه الله: في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط. يعني معناها من عمل لغيره عملا، من عمل لغيره عملا هل يستحق العوض أو لا يستحق العوض؟ نقول هذه المسألة من حيث الأصل قسمة. القسم الأول أن يشترط العوض، فهذا واضح، إذا شرط العوض فهذا واضح. والقسم الثاني أن لا يشترط العوض، وهو مراد المؤلف هنا. إذن من عامل لغيره عملا هل يستحق العوض أو لا يستحق العوض؟ نقول إن كان العامل قد شرط العوض فله ذلك، لأنه في الحقيقة مستأجر، مستأجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وفي الحديث الآخر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لكن إذا لم يشرط شيئا، يعني عامل لغيره عملا ولم يشترط، يعني من غير عقد، يعني عامل لغيره عملا من غير عقد ومن غير اشتراط، هل يستحق العوض أو لا يستحق العوض؟ المؤلف أيضا قسم هذه المسألة إلى قسمين. قسم الأول أن تدل الحال والقرينة على المطالبة بالعوض، أن تدل الحال والقرينة على المطالبة بالعوض. وما هي الحال والقرينة؟ تقول الحال والقرينة أن يكون قد أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل، أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل، فهنا يستحق العوض وإن لم يشترط. فكل من أعد نفسه لعمل معين وكل من هيأ نفسه لعمل معين فإنه يستحق العوض وإن لم يشترط. مثل الملاه، المكاري، الأجرة، سيارة الأجرة ونحو ذلك. فلو قدرنا أن رجلا مثلا أتى إلى قصار غسال، الغسال قد أعد نفسه لعمل معين، جاء إليه بثيابه، قال: تفضل الثياب غسلها، متى تخلص؟ غدا. لما جاء الغد أخذها، قال: جزاك الله خيرا، الأجرة ما قال ما بيني وبينك عقد، ليس بيني وبينك عقد. أو ركب سيارة أجرة، وقف سيارة وركب ولم يقل بكذا، فلما فرغ نزل، يا الحمد لله، جزاك الله، بارك الله فيك، لك في مالك، نزل. يستحق؟ نعم يستحق. لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل إيش؟ أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل. كذلك أيضا لو قدرنا أنك في سوق الخضار، يعني نضرب أمثلة واقعية، في سوق الخضار رأيت رجلا أو شابا مثلا معه عربة يتجول، فقلت له: احمل لي هذا المتاع، فحمله، يستحق؟ يستحق. لأنه أعد نفسه وهيأها لهذا العمل. لكن من لم يعد نفسه للعمل، من لم يعد نفسه للعمل، هذا اللي فيه خلاف، يعني أو هل يستحق أو لا يستحق. مثل إنسان يسير في الطريق فأوقف سيارة، قال: جزاك الله خير، قد أريد آخر الشارع، فأركبه، لما نزل طلبه الأجرة، هل يستحق أن يعطى من الأجرة، أن يعطى أجرة أو لا؟ نقول أصلا أنه لا يستحق، لأنه لم يعد نفسه لهذا العمل، إلا إذا كان هناك عرف. والعرف الواقع عندنا يختلف. فمثلا في بعض الأماكن مثل مكة يأخذون ولو لم يعد نفسه لهذا العمل، وذلك السيارات الخصوصية تأخذ. كذلك أيضا لو أنك مثلا في سوق الخضار أو في السوق معك، اشتريت متاعا ومعك أكياس، فقلت الشخص: جزاك الله خيرا، احمل معي هذا متاع إلى السيارة، فحمله، لما وضع قال: يلا خمسة ريال. يستحق؟ لا، ما أعد نفسه هذا، يمشي في الشارع يساعدني، جزاك الله خير، هذا معه عربية وذا ما معه عربية. نعم. إذا نقول ضابط ذلك من عمل لغيره عملا هل يستحق العوض أو لا، نقول هذا نوعان. النوع الأول أن يكون هذا العامل قد أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل، فحينئذ يستحق العوض، واضح؟ وهذا قد نص الفقهاء عليها، فقالوا من دخل حماما أو ركب سفينة بلا أجرة بلا عقد صح وله أجرة مثل دخل حمام، حمام مغتسل، يأتي إنسان مثل الحمام ويغتسل، يا من قال جزاكم الله خير والله ماكم بارد وزين، ها يخرج بدون أن يدفع الأجرة، نقول لا ما افتح ووقف لله تعالى يعطى الأجرة. طيب إذا لم تدل القرينة أو الحال على ذلك هل يستحق؟ يقول الثاني أن يعمل عملا فيه غنى. ننظر هنا، إن كان العمل نفعه متعديا أو فيه إنقاذ لمال الغير من الهلاك فهنا يستحق عوضا. ما هو العوض؟ نقول أجرة المثل، أجرة المثل. نعم. يقول أما الأول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة كالملاح، ملاح من هو؟ ربان السفينة، والمكاري، المكاري الذي عنده دابة يؤجرها، والحجام، ومثله الحلاق، دخل حلق رأسه فرغ خرج بدون حساب. طيب والقصار مثله، والخياط، والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل. هذا معنى قولنا فيما تقدم أعد نفسه وهي نفس العمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل وإن لم يسمى له شيء نص عليه، نص لدلالة الحال والقرينة. أما الثاني وهو الذي يعمل عملا فيه غناء للمسلمين فيقول تحت منه منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه، عمل عملا فيستحق العوض. لكن هنا في الواقع هذه الصور دل عليه النص، فمثلا من قتل قتيلا فله سلبه، كذلك العامل على الصدقات يستحق أجرة عمله بالشرع، ولهذا جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة العامل عليها. طيب من رد آبقا أيضا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رد آبقا فله دينار أو 12 درهما، نعم إلى آخره. إذن نقول نأخذ خلاصة قاعدة، الخلاصة الآن أن من عمل لغيره عملا، من عمل لغيره عملا فإنه فهل يستحق العوض أو لا؟ نقول إن دلت القرينة أو الحال على استحقاق العوض فله ذلك، وإن لم تدل القرينة فليس له ذلك إلا ما ورد به النص، والذي ورد به النص مثل السلب ورد الآبق ونحو ذلك. شيخ الإنقاذ المال من الهلكة يقول له أجرة ترغيبا له، يعني مثلا إنسان أوشك مال غيره أن يهلك، يعني وجد بيت شخص يحترق فأخذ مثل طفاية حريق وأطفى البيت وأنقذ ماله من الحرق، أو مثلا سيارة شخص مثلا واقفة وتدحرجت السيارة تحدرت ثم جاء وأوقفها، لو لم يوقفها مثل لا تلفت وأتلفت، فيعطى أجرة مثل ترغيبا، يقول بقى ترغيبا له بالخير قياسا على رد الآبق، أما ما سوى ذلك فلا يلزم إعطاؤه، يعني لا ما يلزم، ما سوى ذلك ما يلزم، يعني هذه الأشياء التي هي رد الآبق وإنقاذ المال من الهلاك إنما استحق العوض أولا لورود الشرع فيها، وثانيا ترغيبا له بالخير. أما من عمل عملا ممن لم يعد نفسه ولم يهيئ، يعني لم تقتضي الحال ولا القرينة ولم يرد الشرع، فليس له ذلك. يعني مثلا إنسان جاء جالس ينتظر في الشارع، إنسان رجل ينتظر مثلا شخصا في الشارع جالس على الرصيف، فجاء شخص قال قم حط سجادة ويجلس وبدأ ما قال حرب بدأ يهف عليه، أو قال تعال ركب السيارة براد، بعد قليل قال يلا 10 ريال خدمات، يستحق ولا لا؟ لا يستحق، لأنه لم يعد نفسه ولم يهيئ نفسه لذلك، وثانيا أيضا ليس فيه نص. نعم. والأصل أقول عدم اللزوم، السؤال الشيخ. نعم. قال فيهما ثلاثة أوجه ثالثة، يعني هل يدل هذا على يعني هذا الذي يراه من الأقوال؟ لا مو على كل حال، يكون طوى بس من باب الاختصار. هذا يسمونه الطي. الطي يعني الطي بمعنى التغطية. شوف الذي يعد نفسه العمل وكان يعني عادة يأخذ أكثر من أجرة المثل. لا ليس له أجرة المثل، لأنه عند التنازع يرجع إلى أجرة المثل.